فانظر لنفسك أي الدار تختار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. ما للعباد سوى الفردوس إن صلحوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الآية في المنافقين: يعجبك قوله في الحياة الدنيا على معنيين. الأول: في الدنيا يعجبك قوله، وفي الآخرة يفتضح أمره. في الدنيا تسمع لقوله، وفي الآخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. في الآخرة ينكشف الغطاء، في الآخرة حصل ما في الصدور. والمعنى الثاني: يعجبك قوله في الحياة الدنيا إذا تكلم في الدنيا كان عالما بها، وفي الآخرة لا يعلم شيئا، وهذا يبغضه الله تعالى، كما صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهلا أو جاهل بأمر الآخرة، يبغضه الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتأمل السياق القرآني وبديع التنسيق في كلام الله: لا يعلمون يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، يقسم بالله ويغلظ القسم والأيمان، وهذا شأن المنافقين والمشركين: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقرأت: ويشهد الله، يعلم الله على ما في القلب، سبحانه عليم بذات الصدور. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأبغض العباد إلى الله في السنن بالسند الصحيح: الألد الخصم. الألد الخصم الذي إذا خاصم فجر. ومعنى إذا خاصم فجر يعني عند الخصومة لا يرخب إلا ولا ذمة، ولا يرعى عهدا ولا ميثاقا، ولا يخاف الله، ويتعامل معاملة الفاجر. الألد الخصم وهو ألد الخصام، وإذا تولى أي أعرض عنك أو تولى والله الله ولاية سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا ولاه الله، أمره الله، ملكه الله، أو أعرض عنك، وكلا القولين في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سعى في الأرض ليهلك فيها، يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. وهذا معيار وفيصل بين المؤمن. المؤمنون إذا ذكروا بالله تذكروا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن الناس والعياذ بالله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وفي المقابل ومن الناس من يشري، وسبحان الله هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي ورد فيها قول الله من الناس ولم تأتي ذما، وإنما أتت مدحا وثناء. أما في سائر القرآن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. وهنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وحتى لما جاءت المقارنة جاء في الذم من الناس وجاء في المدح منهم في قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألظوا به عباد الله، ألظوا وألحوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عائشة رضي الله عنها قالت: كان أكثر ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه قال: أكثر ما كان يدعو رسول الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجابر بن عبد الله رفيق الحج راوي حديث الحج حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: كان أكثر ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت العباد قلبا عليه الصلاة والسلام: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قالت: كان أكثر ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته رضي الله عنها: يا رسول الله، أراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم أعاد الدعاء، قال: فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، وعصمنا من الزلل والخلل برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين والهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحبه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومن الناس من يشري نفسه، يشري يبيع، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وفي من نزلت الآية المباركة، قالوا نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر وقد أنفق كل مالي؟ ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ووالله لا يخزيه الله أبدا. وقالوا في عثمان ذي النورين لما جيش جيش العسرة بماله وحده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أي درجة هذه وأي مكانة هذه؟ وحق لعثمان الذي نزل فيه قول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقيل نزلت في صهيب الرومي، صهيب بن سنان، لما لحق به المشركون وقد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، وبعد محاورات ومداولات ومساومات، قال: أرأيتم إن تركت لكم كل مالي ودللتكم على مالي بمكة، أفأنتم تاركي ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعاهدهم وعاهدوه، وواثقهم وواثقوه، وترك المال كله وخرج إلى الله، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. ونزل فيه قول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وقيل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرجيع، في عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه ومن معه، لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ولحق بهم جماعة من بني عجلان من هذيل، فقتلوا عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومن معه كانوا 10 وبقي 3، فأرادوا أن يبيعوهم لقريش. أما عبد الله بن طارق فقاومهم فقتلوه، فأمسكوا بخبيب ابن عدي وبزيد ابن الدثنة رضي الله عنهما وباعوهما لقريش. أما خبيب بن عدي فلما خرجوا ليقتلوه استأذنهم في صلاة فصلى لله 2 ركعتين، وبعد أن فرغ من الصلاة رفع أكفه إلى الله قائلا: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فلما أرادوا أن يقتلوه قال: ولست أبالي حين أخت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتلوه وفاضت روحه إلى الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيد بن الدثنة قالوا له: تمنى أمنية ونطلق سراحك، تمنى أن تكون سالما في مكانك في بيتك، ومحمد هنا مكانك. قال: لا والله، مجرد أمنية، كلمة، لا والله، لا والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لا يرضيني أن أكون سالما في أي مكان ما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في رجله في قعر بيته، ووالله لو قطعتم عنقي حتى يخرج دمي إلى آخر قطرة منه أحب إلي من أن أرى قطرة دم رعاف على أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعاف. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. أسباب النزول في الكتب هذه هي: وانظر إلى ذاك الرعيل وإلى ذاك الجيل، من الذي رباهم وأدبهم وهذبهم وقومهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قالوا في أبي بكر الصديق: أنعم وأكرم. قالوا في عثمان بن عفان: أنعم وأكرم. أو في صهيب الرومي، أو في زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق وعاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بمن يشنأ هؤلاء ومن يسب أولئك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه انتقام الله. ونحمد الله تعالى كثيرا أن تقطعت العلاقات مع إيران. قاتل الله الشيعة أنى يؤفكون. ومن عجب الرئيس الأمريكي ساخط على إعدام النمر الذي ذهب إلى الجحيم. ما فتأ يسب أبا بكر وعمر وعثمان ويسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وإيران غاضبة في الوقت الذي تقتل فيه علماء السنة إجمالا في يوم واحد أكثر من 70 بتهمة أنهم من أهل السنة، بتهمة أنهم لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، بتهمة أنهم ينزهون المبرأة عائشة رضي الله عنها. إيران قتلت أكثر من 300,000 في سوريا، وأحدثت الفوضى في سوريا والعراق واليمن. يتباكون على ساب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقاذف السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن تبقى آيات الله تعالى في كل من تكلم عن عرض أمنا التي برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، والآية باقية ببقائها، باقية بحفظ كتاب الله وبحفظ الله للذكر الحكيم. تبقى الآية لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. عوارهم يبدأ على الدوام، والحجة قائمة على كل من تعاطف معهم. أولئك شر الخلق عند الله، أعوذ بالله منهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أي تقارب سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لعن أبي بكر وعمر وعثمان، تكفير سائر أصحاب النبي الكرام عليهم من الله الرحمة والرضوان، يتقارب تكذيب القرآن؟ أي تقارب؟ نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك،